تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون تأكلون كثيرة ومنها تأكلون كثيرة ومنها تأكلون ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إله غيره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين في آبائنا الأولين ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين آبائنا الأولين آبائنا الأولين ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الأولين إن هو إلا رجل به جنة جنه فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون بما كذبوني قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون وأخاه هارون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون وأخاه هارون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين بآياتنا بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأمه آية آية وجعلنا ابن مريم وأمه آية آية آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ذات قرار ومعين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ذات قرار ومعين ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قرار ومعين وآويناهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة وأن هذه

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون فيه مبلسون فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون في الأرض وإليه تحشرون في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار والنهار والنهير أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون الأولون الأولون قالوا آهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون آهذا متنا وكنا ترابا وعظاما آهنا لمبعوثون آهذا متنا وكنا ترابا وعظاما آهنا لمبعوثون إنا لمبعوثون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما آهنا لمبعوثون قالوا آهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون

سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون آيات بينات لعلكم تذكرون الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون